بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 74 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية كانت حلقة مهمة، تكلمنا فيها عن فتح القدس. طبعا فتح القدس حدث مؤثر وله قيمة كبيرة جدا في التاريخ الإسلامي، ومنذ هذا الحين والقدس إسلامية، يعني دخل المسلمون فاتحين في عهد عمر بن الخطاب بجهود ضخمة جدا. شفنا قد ايه يعني تكثيف حركة الجيوش الإسلامية حول القدس في السنوات التي سبقت الفتح، ثم الختام بقدوم عمر بن الخطاب بنفسه لفتح القدس سنة 16 هجرية على الأغلب. الحلقة دي أنا يعني هجاوب على بعض الأسئلة الخاصة بفتح القدس من ناحية، والخاصة ببعض الحلقات التي يعني تناولنا فيها قصة الخلافة الراشدة وفتح الشام وغيره، تجميع كده من هذه الأسئلة التي يعني جاءت على الحلقات على القناة. ولو تبقى وقت في آخر الحلقة ممكن نستكمل ما كنا قد بدأناه من الأحداث بعد فتح القدس، وماذا فعل هرقل ورد فعل المسلمين على تخطيطات هرقل لاستعادة الشام. طيب، في سؤال بعد ما تكلمنا على موضوع مسجد الأقصى، قلنا في الحلقة الماضية إن المسجد الأقصى ما كانش موجود، يعني هو كان موجود أرض، وإن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة اللي كانوا معاه والتابعون هم اللي بنوا المسجد الأقصى، وبنوا في المكان، بنوا المسجد القبلي جوه المسجد الأقصى أو جوه أرض المسجد الأقصى عشان يصلوا فيه الصلاة، وهو ده اللي فضل موجود فترة من الزمن وتم توسيعته بعد كده في عهد الدولة الأموية. ففي ناس بتسأل بتقول طيب، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لما أسري به إلى هذا المكان أين صلى هو الأنبياء؟ هو يقول مفيش مسجد موجود اللي بناه سيدنا عمر والصحابة، طيب كان هو صلى فين بالأنبياء؟ والحاجة الثانية، طيب هو لما القرشيون سألوه، الكفار في هذه المرحلة سألوه عن المسجد الأقصى، رفع له ووصف المسجد الأقصى للناس، فالناس التي ذهبت قبل ذلك إلى الشام أدركت أن الوصف صحيح. وطبعا دي كانت بالنسبة لهم صدمة، لأن حاجة مسافات هائلة بين مكة والقدس، الرسول صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل ذهب إلى هذا المكان ورأى المكان ووصف وصف دقيق، وهو لم يذهب قبل ذلك إلى هذه المحطة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام لكن ما وصلش إلى هذه المنطقة قبل ذلك، وهو طفل عاد أدراجه من أطراف الشام وما دخلش، فما حدش يعني هم عارفين أنه ما شافش هذه الأماكن. فما الذي رفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين كان المسجد الأقصى؟ الحقيقة المسجد الأقصى المقصود في الآية، والمسجد الأقصى اللي هو ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه بالأنبياء، والذي رفع له عند الحديث مع المشركين في مكة في حادثة الإسراء ثم المعراج، هو المكان الذي فيه سيكون بعد ذلك بناء المسجد الأقصى. يعني أرض المسجد الأقصى اللي هي المساحة المربعة أو المستطيلة تقريبا الموجودة في هذا المكان، المساحة دي معروفة عند أهل القدس ومعروفة عند أهل فلسطين ومعروفة عند العرب، معروفة عند اليهود وعند النصارى بأن هي بيت المقدس أو أن هي المسجد الأقصى. هذه المساحة المقدسة المعروفة، لا حدود متحددة ومعروفة. هذا المكان اللي معدي جنبه بيعرف ان هو ده المقصود بالمسجد الأقصى، المساحة ديت، وهذا هو الذي وصف، هذا هو الذي رفع، رفع الرسول صلى الله عليه وسلم بيت المقدس. بيت المقدس يعني المكان الذي سيكون فيه لاحقا كل البناءات والإنشاءات اللي هتتعمل في داخل هذه الأرض. هذا هو الذي رفع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المكان صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. صلى فين في هذه المساحة الضخمة؟ الله أعلم. صلى في مكان المسجد القبلي، صلى في مكان مسجد قبة الصخرة، صلى في أي مكان في هذه المساحة الضخمة محدش عارف هو صلى فين صلى الله عليه وسلم. فهو في هذا هذه المساحة هي التي يعني صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي رفعت له. ما كانش فيه بساعتها بناء موجود. واحد يقول طب كده في تعارض مع القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم بيقول المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ما فيش أصلا بناء. فإحنا بنقول هذه المساحة سميت مسجدا لأنها أرض سجود، فسميت بذلك الاسم حتى لو ما كانش فيه بناء من الطوب أو الخشب أو غيره على هيئة مسجد. ودليله أن مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، معناه أن الأرض كلها الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد بنص الحديث، لكن هل الأرض كلها عبارة عن بناء احنا بنصلي فيه؟ لا مش كده. الأرضية دي سميت مسجد لأن هي بيسجد فيها. حتى المسجد الحرام نفسه هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسرى به من مكة إلى المدينة إلى القدس، هل كان في مكة ساعتها مسجد حرام؟ هو قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما كانش في مسجد، كان في كعبة بس، كعبة. لكن المسجد العرب أصلا ما كانش بيسجدوا، للعرب لما سجدوا مع رسول الله السلام في موضوع سجد سورة النجم كان حدث كبير، وبعضهم رفض السجود زي أمية بن خلف، فمش متعودين هم على هذا الجزء في العبادة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فيصفروا ويسقفوا إليهم لكن ما حدش بيسجد. هذا السجود عرفوه بعد الدعوة الإسلامية أو رسالة الإسلام، فما عرفوه. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى هذا المكان المسجد الحرام، وما كانش فيه لسه في مسجد، كانت مجرد الكعبة بيطوفوا حوالين الكعبة، لأن هذا المكان هو الذي ينبغي أن يسجد فيه الناس لله عز وجل. فده للإجابة على الموضوع. وطبعا المسجد الأقصى الأرض دي أرض واسعة جدا، لو تخشوا على الإنترنت أو تشوفوا صورتها نحاول ننزلها لكم إن شاء الله على القناة. مساحة كبيرة جدا، يعني الضلع اللي هو الطويل فيها اللي هو الضلع الغربي والضلع الشرقي حوالي 500 متر تقريبا، يعني بالضبط الضلع الغربي 491 متر، الضلع الشرقي 462 متر، يعني قريب من 500 متر، ضلع طويل جدا جدا. والضلع اللي هو الشمالي والجنوبي حوالين 300، يعني 310 و281 ضلع الجنوبي، هو مش مستطيل بالضبط، في أضلاع أطول من أضلاع، مساحة معينة حددها ربنا سبحانه وتعالى للأنبياء، فمعروفة هذه المساحة ومقدسة، وهي حرم له حدود معروفة وحواليه سور بيضم كل هذه. لما يكون جوه السور ده أو جوه هذه المساحة الضخمة، المساحة الضخمة دي لو أنت حسبتها هتلاقيها 144 ألف متر مربع، يعني يعتبر من أكبر مساجد العالم، مساحة ضخمة جدا جدا. جواها المسجد القبلي اللي بناه سيدنا عمر، وده صغير بالقياس للمساحة الضخمة. جواها مسجد قبة الصخرة، جواها مسجد المغربة، جواها المصلى المرواني، جواها مسجد النساء، دي كلها مساجد جوه المسجد الأقصى. تصلي في المصلى المرواني تاخد الأجر بتاع 500 صلاة، تصلي في مسجد المغربة تاخد الأجر بتاع 500 صلاة، تصلي في مسجد النساء مش لازم في مسجد القبلي اللي بناه سيدنا عمر. في كل هذه المساحة الضخمة في حدائق، في أشجار، في مباني ضخمة موجودة، في مآذن عديدة خارج المسجد القبلي، في أبواب 15 باب موجودين في المسجد الأقصى على مدار السور الكبير ده. فديت دي المساحة اللي احنا بنتكلم عليها، ودي معلومة مفروض ان احنا نكون فاهمينها وعارفينها. وطبعا في ناس اراء يعني ما لهاش اي معنى، بتقول لك المسجد الاقصى اساسا اللي في الايه ما هوش في القدس. طبعا ده كلام يعني كلام غير علمي وغير منطقي وغير متوافق مع القران ولا مع السنه ولا مع توجه الصحابه ناحيه هذا المكان بالصلاه وتحويل القبله وامور كثيره جدا جدا. من ينكر وجود المسجد الاقصى في فلسطين له اهداف يعني تتوافق مع اهداف اليهود، وطبعا ده غير صحيح. والمسجد الاقصى احنا عارفين ان هو في بيت المقدس في القدس، وده امر عندنا لا يقبل شك. طيب ده سؤال من ضمن الأسئلة اللي جت. في سؤال تاني بيتكلم على على إيراد ابن القيم في كتاب أحكام أهل الزمة للعهدة العمرية. فواحد بيقول أنت قلت في المعاهدة، قلت في الحلقة الماضية إن المعاهدة ملهاش سند، العهدة العمرية الطويلة اللي فيها تفاصيل كتيرة ملهاش سند. طب ابن القيم إزاي جابها واستشهد بيها من غير ما يكون لها سند في الكتاب بتاعه؟ الحقيقة الكتب الفقهية والكتب التاريخية فيها كتير جدا جدا من الروايات اللي هي بتأتي بدون سند أو بسند ضعيف، لكن العلماء الكبار الفقهاء الفاهمين الأصول وفاهمين الأسانيد ما بياخدوش منها أحكام إلا إذا هذه النصوص التي جاءت بغير سند أو النصوص التي جاءت بسند ضعيف ما بياخدش منها حكم فقهي إلا إذا توفرت فيه شروط. من ضمن هذه الشروط ألا يتعارض ما جاء في هذه العهدة أو في هذا النص الضعيف السند مع قاعدة شرعية ثابتة. أنا عندنا قاعدة شرعية ثابتة استخلصتها من حديث صحيح في البخاري أو مسلم أو الترمذي أو النسائي أو غير كده من كتب السنة، وعندي مصدر صحيح بيقول هذا، ثم جاء نص من النصوص مخالف لهذه القاعدة الشرعية الثابتة في أحد يعني الوثائق التي جاءت بغير سند أو بسند ضعيف، لا يأخذ بها العلماء، لا يأخذ بهذه، فهو لا يأتي بالنص إلا إذا كان متوافق أولا، ودي أهم حاجة، متوافق مع القواعد الشرعية الثابتة التي عرفتها من الأحاديث الثابتة أو من الآيات القرآنية أو من تأويل أو تفسير الصحابة الورد عنهم بشكل صحيح وبسند قوي. طب ليه جابها أصلا وهي فيها سند ضعيف؟ بيستخدموها كقرائن، بيسموها شواهد. يعني أنا بقول مثلا إن المسلمين يعني لا يجبرون النصارى على تغيير دينهم، أنا عندي من السنة ما يؤيد هذا الأمر، عندي في الشريعة قواعد بتدل على هذا الأمر إن المسلمين لا يكرهون أحدا على تغيير دينه أو عقيدته. طيب تمام، أنا عندي هذا ثبت، ممكن بعد كده أجيب كقرائن أو شواهد لهذه القاعدة الثابتة التي جاءت في القرآن والسنة، أجيب لها بعض الشواهد بأسانيد ممكن تكون ضعيفة أو ملهاش سند أصلا من أحداث التاريخ المختلفة. ما بتغيرش عندي شيء في الدين، لأن أنا ما جبتش قاعدة جديدة، ما بيقولش قانون معين مخالف لقاعدة في القرآن أو السنة، فما عندوش مشكلة، لكن بيستكمل بيها الصورة. والعلماء الأمناء بيقولوا إن السند هذه القصة ضعيف يستشهد بها، تصلح كشاهد لقصة تانية أو تالتة أو رابعة أو ما إلى ذلك، وعلى ألا يكون أيضا الضعف شديد. يعني إحنا قلنا إن الوثيقة الطويلة دي ما هيش غالبا هي بلا سند أو سندها ضعيف. طب هل هي يعني الضعف بتاعها شديد؟ لا، قلنا مش شديد قوي. ليه؟ لان وردت مختصره في اماكن اخرى بسند يقرب الى الصحه، فما فيش فيها تعارض مع الامور الاخرى، فيغلب على الظن ان هي ممكن تبقى فيها بعض الامور الصحيحه، لكن لازم تؤخذ بحذر لان ممكن تكون فيها قاعده من القواعد اللي هي لم تأتي في السنة أو لم تأتي في القرآن الكريم، وبالتالي أكون أنا متوقف في التعامل مع هذه القاعدة. من ضمن هذه الأمور، عشان الإخوة اللي بيسألوا على إيراد العهدة العمرية بهذه الصورة، منها مثلا شرط عدم مساكنة اليهود للنصارى في القدس. ده برضو سؤال قلنا في الحلقة الماضية، واحد بيسأل هل فعلا شرط النصارى على المسلمين إنهم في العهدة العمرية يشرطوا عدم دخول اليهود أو مساكنة اليهود إلى النصارى اللي جوه النصارى في القدس، وإنهم لو عدوا على القدس يعدوا الزيارة فقط مدة 3 أيام؟ التفاصيل دي موجودة في العهدة العمرية اللي احنا قلنا إن هي بلا سند أو قلنا إن سندها ضعيف. هذا البند ما فيش عندنا ما يؤيده من البنود الأخرى في الشريعة، وما عندناش في النصوص الأخرى التي جاءت بها العهدة العمرية إن هو حصل، وبالتالي هذا البند في الوثيقة بلا سند، وبالتالي ما ينفعش تاخد منه حكم فقهي. ونتوقع أن يكون النصارى قد أضافوه إلى العهدة العمرية التي سجلها عمر قبل ذلك معهم مع النصارى، وما قالش في هذا البند ان هم حطوها لزيادة وضعيتهم أو لكراهيتهم لليهود، فحطوا هذا البند ونسبوه إلى عمر. لكن عمر لم يعني يكتب في عهدته هذا البند. هذا البند زي ما قلنا سنده أو لا سند له، فما ينفعش ان انا اخده. لكن بقيه الامور ممكن تكون متوافقه مع ما جاء في الاصول الاخرى، وبالتالي بناخد بهذه البنود. طيب برضو بخصوص حلقه فتح القدس، بعض الناس بتسال على مسجد عمر بن الخطاب. في مسجد اسمه مسجد عمر بن الخطاب موجود الى جوار كنيسة القيامة، فبيستشهدوا بهذا المسجد على ان عمر بن الخطاب، على ان القصة صحيحة. احنا قلنا القصة مش صحيحة، قصة ان عمر بن الخطاب حان وقت الصلاة وهو في كنيسة القيامة فقال اين اصلي، فقال له القس سفرونيوس صلي مكانك، فقال اخشى ان ياخذ المسلمون هذا المكان ويقول صلى هنا عمر، فبسط الرداء وخارج الكنيسة وصلى. القصة ملهاش سند، هذه القصة وردت بدون سند، فما اقدرش اخدها كقاعدة. وقلنا ان هي بتتعارض مع احاديث البخاري ان سيدنا عمر اساسا رفض ان يدخل الكنيسة. طب منين جه مسجد عمر بن الخطاب الذي الى جوار الكنيسة؟ المسجد هذا مسجد عمر بن الخطاب اللي جوار الكنيسة بناه الافضل ابن صلاح الدين الايوبي، يعني بعد اكثر من 400 سنة من القصه بتاعت فتح المقدس، بيت المقدس اكثر من 500 سنه، ده حتى يقرب على 600، بنا سنه 589 هجريه ابن صلاح الدين بعد فتح القدس بست سنين. القدس فتحت سنه 583 هجريه، يعني بعد نفس 6 سنين بنى الافضل ابن صلاح الدين هذا المسجد، وجدد هذا المسجد في عهود متتاليه، واخر تجديد ليه كان في زمن عبد المجيد الاول في الدوله العثمانيه، اللي هو البناء الموجود دلوقتي ده اللي عمله عبد المجيد الاول، لكن اصل البناء عمله الافضل ابن صلاح الدين. وبالتالي احنا ما عندناش اي دليل على ان الصحابه او المعاصرين لعمر بن الخطاب بنوا المسجد حوالين المكان اللي صلى فيه عمر او ما الى ذلك. حتى في بعض الروايات بتقول انه صلى على درج الكنيسه اللي هي القصه، فالمسجد بعيد عن درج الكنيسه. يعني المهم ان ده الناس اللي بتسال على مسجد عمر بن الخطاب، وعاده يعني في بعض المدن او في كثير من المدن الاسلاميه عاده المسلمين بيجمعوا نفسهم وجنب اي كنيسه يبنوا مسجد كبير كنوع من التوازن في داخل المدينة وإحساس المسلمين بنفسهم في داخل هذا المكان، يعني وإعطاء إسلامية للقدس اللي هي بيعظمها النصارى ويعظمها اليهود ويعظمها المسلمون. فده بالنسبة برضو المسجد عمر بن الخطاب. دي أسئلة وردت حوالين موضوع المسجد الأقصى. طيب في سؤال بيتكلم برضو على اننا قلنا في الحلقة ان المسجد ان فتح بيت المقدس كان في سنة 16 من الهجرة، وفي بعض الروايات بتقول 15، واحد محتار من اول الحلقات واحنا بتقول ان في اختلافات بين العلماء في تحديد السنوات. ليه حصل الاختلاف؟ ليه الناس بتقول 16 وناس بتقول 15 وناس بتقول 13 و14؟ فتوح اليرموك الاجنديين فتح دمشق، كل موقع من المواقع بتوع فتوح الشام، وكذلك هتلاقي في فتوح العراق برضو هذا الموضوع، في اختلاف بين ليه العلماء مختلفين، ليه مش كلهم متفقين، ليه الرواية ما بتقولش سنة كذا حصل كذا سنة كذا حصل كذا. السبب الموضوع ده هو ان المسلمين في بداية عهدهم بالدولة الإسلامية ايام طبعا الرسول عليه السلام، ثم ايام ابو بكر الصديق، ثم صدر خلافة سيدنا عمر لحد ممكن يعني 5-6 سنين من خلافة سيدنا عمر، ما كانش عندهم تاريخ، ما كناش بنستخدم التاريخ أصلا. اللي فكر في موضوع التاريخ ده سيدنا عمر الخطاب والصحابة اللي معاه، عملوا مجالة استشارية، وإن شاء الله هنبقى نتكلم على ده في تفصيل في حلقة أخرى لما نيجي نتكلم على حياة عمر الخطاب الأخرى خارج الفتوح. يعني فهنتكلم على موضوع التقويم الهجري. ما كانش في تقويم عند المسلمين، ما استخدموش تقويم، فبيحصل الحدث بيحكوه، ما بيقدرش يقولوا ان الكلام ده كان في سنة 13 هجرية ولا 12 هجرية، ما فيش حاجة اسمها حاجة هجرية. الكلام ده سيدنا عمر عمله سنة 17 من الهجرة، اول مرة يقعدوا مع بعض عشان يفكروا نعمل تقويم ونعمله من منين، نعمله من اول البعثة النبوية، ولا نعمله من ميلاد رسول الله السلام، ولا نعمله من الهجرة، ولا نعمله من بدر. دي كلها كانت اقتراحات، واستقروا في النهاية على انه يكون بدايته الهجرة. فقبل سنة 17 وفي بعض الروايات 16 هجرية، قبل كده ما كانش عند المسلمين تاريخ. فبيحكي الراوي القصة بيقول والله حصل كذا وكذا وكذا وكذا يوم مثلا 5 في شهر رجب، مش عارف بقى يقول سنة كام، ما عندناش هنا. ممكن يقول بعد سنة من ولاية عمر، بعد سنتين من ولاية عمر، يحددوا بعض الأشياء. لكن لما بتيجي تحكي على كم ضخم من الأحداث ما بتقدرش. فبيحكي الرواية بدون ما يحدد سنة حصلت فيها، وخاصة في الخمس ست سنين الأولى قبل أن يضع عمر بن الخطاب التقويم، اللي هو من سنة 11 إلى سنة 11 لما استلم أبو بكر، إلى سنة 17 لما حط سيدنا عمر بن الخطاب التقويم مع الصحابة. وده هيخلينا برضو نبص للسيرة النبوية. هناك أحداث كتير في السيرة النبوية فيها اختلاف، يا ترى حصلت الأول ولا في الآخر. بني مصطلق مثلا، خش صراعات كبيرة بين المؤرخين وكتاب السيرة على حصلت إمتى غزوة بني المصطلق، حصلت سنة 4 ولا سنة 5 ولا سنة 6. في اختلافات كتير جدا. ليه؟ لأن ما كانش في تقويم بيتكتب به الأمور. فاعذرونا لما نيجي نقول والله احتمال تكون كذا احتمال تكون كذا، ما كانش أصلا عندنا نص موثق بيقول إن هو في سنة كذا حصل كذا. واستمر الموضوع ده على فكرة بعد سنة 16 و17 حتى بعد وضع التقويم، لأن الناس كانت لسه جديدة على الموضوع. فحتى فتح مصر سنة 20 ولا سنة 19 ولا سنة 21 ولا 22 روايات موجودة. هنقول لما نيجي نتكلم ترجيح بعضها، فلان برضو الميلاد ما فيش شهادات ميلاد وما فيش شهادات وفاة، فبرضو ميلاد مات امتى ما احناش عارفين. وبالذات لما بتولد حد مش عارفين ان ده هيبقى في يوم من الايام شخصية عظيمة، فعايزين نحدد ميعاد ميلاده. الوفاة ممكن تكون ادق، يعني معلوماتنا عن وفاة فلان في سنة كذا يوم كذا ادق، لان انا خلاص هو بقى عالم كبير فالناس مهتمية تعرف مات امتى. لكن الميلاد هتلاقي مختلف عليه جدا جدا جدا، حتى في آخر الدولة الأموية يعني بعد 100 سنة من الإسلام مختلف على فلان ده اتولد سنة كام، لكن متفق عليه مات سنة كام، حتى الموت أحيانا بيختلفوا فيه. فده كله بيبين شيء من الصعوبة في تحليل الحلقات، والحمد لله أنه ما بيعملش يعني اضطراب في فهم المعلومة في معظم الأحوال. يعني في سؤال أخير حقيقة بالنسبة للأسئلة اللي جت لنا يهمني برضو أن أنا أقف عليه وقفة، وهو أن سؤال متكرر. بعض الإخوة بيسألوا على، إحنا قلنا في أول الحلقات أننا بنتكلم على الخلافة الراشدة عشان نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين وأن نعض عليها بالنواجذ، وقلنا أن حياة الصحابة كانت حياة متنوعة فيها أمور كثيرة جدا من أمور الحياة، تطبيقات عملية لكل شرائع الإسلام. وبعدين مشينا في قصة خلافة الراشدة في الفتوح، مشينا في فتوح فارس، خدنا فيها يعني عدة حلقات طويلة، ودخلنا في فتوح الشام ولسه ما خلصناش، وبعد شوية ندخل في فتوح مصر. فواحد بيقول إن دي كلها يعني أمور خاصة بالعسكريين وخاصة بالقواد وخاصة بالجيوش، وإحنا لا إحنا عسكريين ولا إحنا استراتيجيين ولا إحنا بننظر إلى المعارك، فبالنسبة لنا الكلام ده إزاي نعض فيه بالنواجز على سنة الخلفاء الراشدين. نتكلم على خالد بن الوليد ولا على عمر بن الخطاب ولا على أبو عبيدة ولا سعد بن أبي وقاص، في معارك وأنا عمري ما دخلت معارك ولا هدخل معارك، فأنا مش عارف أستفيد من هذه الدروس بهذه الصورة أو بهذا الشرط اللي قلناه في الأول إن دي سنة مفروض نطبقها. دولت بقول لهم اللي بيسأل السؤال ده، يعني أقول لهم كذا نقطة. أولا، في جانب كبير جدا من قصة خلافة الراشدة فعلا خاص بالفتوح. طبيعة المرحلة يا إخوانا، يعني طبيعة مرحلة الخلافة الراشدة، وخاصة في عهد أبي بكر وعمر وصدر عهد سيدنا عثمان ابن عفان كانت فترة فتوح بيغلب على مرحلة شيء معين. ما أقدرش أهرب من هذه الحقيقة، يعني ما أقدرش أقول إن حياتهم كانت متوازنة ومتساوية ما بين الحروب وما بين الحياة الاجتماعية العادية في داخل المدينة. لا مش كده، ده جل اهتمامهم في هذه الفترة من غصب عنهم من غير أي نوع من من الإرادة، أنت مضطر أن أنت تغرق في أحداث الفتوح لأن أنت بتحارب أكبر دولتين في الأرض، حروب مع فارس وحروب مع الروم، فمستنزفة كل طاقة الدولة. فالناس لما قاعدين في المسجد بيتكلموا على موضوع الفتوح، قاعدين بينهم في بيتهم بيتكلموا على الفتوح، ماشيين في الشارع بيتكلموا على الفتوح، والجيوش طلع والجيوش رجع وشهداء وأسرى وقضايا فقهية كتيرة وبلاد مفتوحة وغنائم وتقسيم، المجتمع كله عايش في هذا الموضوع. فلما بتكلم على فتوح كتير في قصة الخلافة الراشدة ده لطبيعة مرحلة. خليني أكلمك على أول سنة في حياة أبو بكر، لو انا بتكلم على اول سنه في حياته هعمل ايه؟ كل كلامي هيكون على الرده، لان ده الحدث الشاغل للمجتمع كله في هذه المرحله التاريخيه من تاريخ الامه. واحنا بنعمل كده، يعني عندك لو في بلد مسلم مثلا احتل، سنه احتلاله ديت والسنين احتلاله بقى لو طولت الموضوع حديث الناس كله في هذا الموضوع، وحصل ازاي الاحتلال ومشاكل الاحتلال وكيف الخروج من الاحتلال والرد على الاحتلال، تتفجر قضايا كتير جدا من واقع المرحلة التي يعيشها المسلمون. فدي طبيعة المرحلة، دي نقطة. النقطة الثانية ان انا عشان افهم الحدث لازم اخده بشكل متكامل، قلنا الكلام ده كذا مرة. لو انا دلوقتي بتكلم على الامور بشكل شامل، يعني بتكلم على حياة عمر بن الخطاب في السنة الاولى من حكمه او في السنة الثانية او في العاشرة من حكمه بشكل شامل، فأنا هأدي لك في الحلقة جزء من موقف فتوح الشام وجزء من فتوح العراق وجزء من حكمه في قضية بين متخاصمين في المسجد وجزء من علاقته مع حادثة في اليمن وجزء من كذا كذا، دي حياته بقى اللي هي اليومية بشكل شامل، وجزء من حياته مع أسرته كرجل متزوج وعنده أولاد، جزء من علاقته مع جيرانه كرجل ساكن في بلد فيها جيران لي، جزء ساعتها عمرك ما هتستوعب الموضوع لأنها هتتشتت ما بين هذه الكلمات أو المواقف المختلفة. فآثرنا في هذه الحلقات أننا نجمع أحداث كل موضوع مع بعضها ونحكيها لك، فتاخد منها الدروس والعبر والفوائد، وبعد كده بترك هذا الحدث وبجيب حدث تاني وباخده من أوله لآخره. فأنا خدت العراق من أول يعني عهد عمر مستلم سنة 13 هجرية لحد ما مات سيدنا عمر سنة 23 هجرية، وبعدين باخد الشام من أول 13 هجرية ل 23 هجرية، وبعد أخد مصر من أول 13 هجرية ل 23 هجرية وهكذا. بعد ما خلص الفتوح الثلاثة دولت، فتوح فارس والعراق وفتوح الشام وفتوح مصر في عهد عمر، هناخد مجموعة من الحلقات بنتكلم على حياة عمر في المدينة المنورة، حياته بقى مع القضايا الفقهية، حياته مع الناس، حياته مع الأحكام اللي خدها، ترتيب الإدارية اللي خدها، أفكار كلماته اللي قالها بشكل عام، موافقات عمر، أمور كثيرة ملاش علاقة بالفتوح، هنخليها برضو مجموعة في كتلة لوحدية ونتكلم عنها. يبقى ديت ايه؟ ديت الجزئية التانية. الجزئية التالتة مهمة جدا جدا وبها اختم هذه الحلقة، هي ان انا لما بتكلم على الفتوح هل يستفيد فقط من حديثي عن الفتوح القائد والامير والعسكري والجندي ولا يستفيد من عامة المسلمين؟ هذه قضايا الحقيقة مش مظبوط. النقطة دي بالذات محتاجة تفصيل. يعني ايه محتاجة تفصيل؟ ان شاء الله سأفرد لها يعني جانب من بداية الحلقة القادمة، ان الفائدة يا اخواني ويا اخواتي من الحديث عن الفتوح تعود على كل مسلم ومسلمة بشكل عام، طالب في الكلية، تاجر، دكتور، مهندس، مزارع، صانع أي شيء، حاكم، محكوم، كبير، صغير، رجل، امرأة، كلنا بنستفيد من الحديث عن الفتوح كحقبة من حقب التاريخ الإسلامي مهمة، وكفترة أو كحدث من الأحداث الضخمة الموجودة في الخلافة الراشدة. إزاي بنستفيد وإزاي ممكن نحقق فائدة من هذه الحلقات؟ إن شاء الله يكون ده جزء من موضوع الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.